أخي يا مقيما شمالا جنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب، وتهتف بي نحو دار الخلود، فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب، وتهتف بي نحو دار الخلود، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب. تأخذ على الله أرواحنا، فربطوا التآلف ما بيننا، فشد الوثاق لمجد تالي، رسول الأنام بناه لنا. تأخذ على الله أرواحنا، فربطوا التآلف ما بيننا، فشد الوثاق لمجد تالي، رسول الأنام بناه لنا. أخي دربك اليوم درب طويل، وداء البريات داء وبيل. أخي دربك اليوم درب طويل، وداء البريات داء وبيل. وصرحه معانقة السحاب، ولكن كفانا بربي وكيل. أخي يا مقيما شمالا جنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب، وتهتف بي نحو دار الخلود، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب. أخي سيعيقك قيد عسير، ويثني خطاك عدو حقير، وتفريق بين حتوف المنايا، ولكن إلى الله جد المسير. أخي سيعيقك قيد عسير، ويثني خطاك عدو حقير، وتفريق بين حتوف المنايا، ولكن إلى الله جد المسير. ثباتا إذا هبت القصيمات، وجأرا لرب عظيم الصفات. ثباتا إذا هبت القصيمات، وجأرا لرب عظيم الصفات. ففجره السعادة يضحى قريب، وإني أراه بجهد الدعاء. أخي يا مقيما شمالا جنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب، وتهتف بي نحو دار الخلود، فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب، تجوب الأخوة قلبي تجوب، وتهتف بي نحو دار الخلود، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فدرب الأخوة خير الدروب، فزول الألم بناه لنا، فدرب الأخوة خير الدروب، ولكن كفانا